أن الإهلال لا يشرع تكراره إلا على وجه التعليم، أما التلبية فيشرع تكرارها، والواجب على ظاهر هذا الحديث مرة واحدة فما زاد فهو مستحب.